أحسن الله إليكم، يقول فضيلة الشيخ: مسافر دخل المسجد ووجد جماعة في التشهد الأخير ولا يعلم هل هم مسافرون أو مقيمون، فهل يتم أم يقصر؟ ما بل يصلي، يقصر يقصر لأنه ما أدرك شيء. نعم.